وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. كنا وقفنا معكم أيها الإخوة والأخوات إلى على حديث أنس رضي الله تعالى عنه في ذكر قصة خيبر وذكر خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليها، ووقفنا على قول أنس رضي الله تعالى عنه: وأصبنا حمرا فطبخناها. الحمر هي جمع حمار، وهو ينقسم إلى حمار وحشي وحمار أهلي. أما الحمار الأهلي فهو الحمار الذي يستعمله الناس عادة، يستأنسونه ويستعملونه في التنقل وفي غير ذلك. وكان الناس قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يستعملون هذه الحمر للركوب ويستعملونها للأكل، كما أنهم كانوا يستعملون الإبل البعير والناقة يركبونها على لسفرهم وجمع الحطب واستخراج الماء من البئر وكذا، وإذا احتاجوا إليها نحروها وأكلوها، أمر عادي يعني. وكذلك الخيل كانت تؤكل وإن لم تكن في شهرة أكل الإبل، حتى قالت أسماء: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناها. وكذلك فسر بعض العلم قول الله تعالى عن سليمان عليه السلام: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قال: إنه نحر عددا من هذه الخيل ووزعها صدقة. فالمقصود أنهم كانوا يأكلون هذه الأنعام مع ركوبهم عليها في قضاء شؤونهم، لكن بعضها محرم كالبغل مثلا والحمار، كان حلالا في أول الإسلام ثم حرم البغل بعد ذلك فلم يجوز أن يؤكل. وحرم في هذا الحديث لما أقبل الصحابة إلى خيبر وفتحوا خيبر، كان هناك عدد كبير من الحمر، وكان الصحابة رضي الله عنهم قد طال حصارهم لخيبر حتى تعدى 20 يوما، واشتد جوعهم وكانوا في برد أيضا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت خيبر ودخل عليه الصلاة والسلام أقبلت إليه يهودية وقالت: إني قد صنعت لك طعاما، ووضعت له صلى الله عليه وسلم شاة مشوية فأكل منها الذراع، وفي الحديث المشهور عند البخاري، وكان فيها سم، ومات أحد الصحابة رضي الله عنه ممن كان قد أكل يعني قد بلع اللقمة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لما نهش نهشة أخبره جبريل أن فيها سما، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرفعوا أيديهم، فرفعوا أيديهم عن الطعام ودعا اليهود إلى آخر ما وقع. فالشاهد أنهم كانوا جوعا، فلما دخلوا كانوا يبحثون عن أي شيء لأجل أن يأكلوا الطعام حتى يسر الله تعالى لهم هذه الحمر، فصاروا يأخذون من هذه الحمر وبسم الله الله أكبر وينحرون ويقطعونها كما يقطعون الشاة وكما يقطعون البعير ويطبخونها ويأكلونها، حتى إذا يعني أكلوا منها كثيرا ونحروا كثيرا أقبل بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أكلت الحمر، يعني يا رسول الله الحمر إنما هي دواب للتنقل عليها وتؤكل عند الحاجة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في بعض أسفاره وقل عندهم الطعام، فاستأذن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في أن ينحروا من الإبل ليأكلوها، يعني ما عندنا أكل، ما في تمر ما في خبز. فقال عمر: يا رسول الله إنك إن فعلوا ذلك قل الظهر، يعني كانوا هم في السابق إذا خرج الواحد منهم إلى المعركة لا يجد كل واحد ناقة خاصة به أو بعير ينتقل عليها، لا، كان الرجلان والثلاثة والأربعة يترادفون على البعير الواحد، يترادفون على البعير الواحد، يركب هذا مثلا ساعة أو ساعة ونصف ثم ينزل ثم يركب الثاني هكذا. فعمر يقول: يا رسول الله إن أذنت لهم بنحر الإبل صار بدل ما يعني يتتابع على البعير الواحد يتناوب عليه ثلاثة، لقلة الإبل سيصبح يتناوب عليه 10 ربما، لكن مرهم يا رسول الله فليجمعوا أزوادهم، اللي عنده بقية تمر، عنده كسرة خبز، عند أي شيء يجمعه يأتي به إليك. فوضعوا نطعا يعني فرشوا جلدا مثل البطاط وجمعوا الطعام عليه، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى أن يبارك فيه، ثم قال: خذوا تزودوا. فصار كل واحد يجمع ويأخذ معه وهذا الطعام لا ينقص، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنهم كانوا يستعملونها للركوب ونحوه، لكن إذا أكلوا منها خافوا أن تنقص وأن تتعطل حاجتهم منها. أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء جائن فقال أكلت الحمر، فسكت. ثم أتاه الثانية قال أكلت الحمر، فسكت. قال ثم أتاه الثالثة قال أفنيت الحمر. يا رسول الله، الصحابة أكلوا الحمر فسكت. طيب طبيعي بيأكلونها، يعني لأنهم جوعى وقد طال حصارهم للمكان وما في أكل. ثم سأله الثانية فسكت. فلما بين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه حصل نوع من يعني الإفراط في هذا، لأنه إذا كان لو كان الصحابة أكلوا فقط على مقدار الحاجة لكان قد بقي منها الحمر، فإنها كثيرة في خيبر لأنها منطقة زراعية ويستعملون الحمر كثيرا لحاجاتهم يعني. فقال أفنيت الحمر، فنادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم، المنادي هو أبو طلحة رضي الله عنه كما في رواية مسلم، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس، يعني فإنها نجس. قال فأكفيت القدور بما فيها وإنها لتفور باللحم. في رواية أخرى قال فأكفئت، وكلها سواء، أكفيت وأكفئت. وكفأت الإناء أي قلبته، يعني القدور بما فيها أكفيت، رمي الذي فيها لأنهم نهوا عن أكل ما فيها. العلة في النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية ما ذكره مسلم في حديث أنس قال كما قال البخاري هنا فإنها رجس، في مسلم قال فإنها رجس أو نجس. وقيل العلة في النهي عنها أنها حمولة الناس، كما عند مسلم عن ابن عمر قال وكان الناس قد احتاجوا إليها، كان الناس قد احتاجوا إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول مدام تحتاجون إلى ركوبها لا تأكلوها لا تنحروها. وقيل لأن هذه الحمر كانت جلالة، الجلالة هي الدابة التي تأكل النجاسات، وأهل العلم لهم في ذلك يعني فتاوى فيما يتعلق بجواز أكلها ومتى لا يجوز أكلها. يعني مثلا لو فيه دجاج موضوع في حوش مثلا أو زريبة فيها مثلا مجموعة من الحمير والبغال، وهذه الحمير والبغال تتغوط، وهذا الدجاج يأتي ويأكل هذا الغائط، طبعا أنا لم أقل فيها بقر وغنم، ويأتي الدجاج ويأكل الغائط، لأن بول وغائط ما يؤكل لحمه طاهر. يعني أنت الآن لو مرت بك حمامة وذرقت عليك من غائطها، هذا الغائط ليس نجاسة لكنه قذارة ينبغي أن تمحوها، لكن ليست نجاسة، لو صليته عليك ما عليك بأس. وكذلك لو أن إنسانا حمل شاة ليضعها في سيارته مثلا فأصابه من بولها، هذا ما عليه بأس، هذا البول طاهر، لكن ينبغي إزالته من باب إزالة القدر وليس من باب إزالة النجاسة. يعني لو صلى والبول فيه صلاته صحيحة، لأن بول ما يؤكل لحمه طاهر. وقل مثل ذلك في الدجاج، وقل مثله في الأرنب ونحو ذلك. فأفرض أن هذا الدجاج في هذه الزريبة أو الحوش يأتي ويأكل غائط هذه الحمر والبغال مثلا، يستعملونها للتنقل ويأتي ويأكل غائطها، فهو الآن يتغذى على النجاسات. هل يجوز لك أنك تأتي لها الدجاجة وتذبحها وتنتف الريش تطبخها وتأكلها مثلا؟ أو مثلا لو عندك شاة وأكلت نجاسات، أي نوع من النجاسات أكلته، هل يجوز شرعا أنك تأتي وتنحرها وتأكلها أم لا؟ كذلك هنا في الحمر، قال بعض أهل العلم إن العلة أنها كانت تأكل العذرة، تأكل يعني عذرة الناس غائط الناس، وبالتالي هي يعني محرمة لأنها جلالة، والجلالة كما ذكرت من يأكل النجاسات سواء كان مثل هذه الحمر أو حتى لو كان من الغنم أو البقر أو الإبل أو الدجاج أو نحوه. والفقهاء ذكروا في حكم الجلالة بالمناسبة، قالوا إذا كانت تأكل هذه النجاسات أو يغلب عليها أكل النجاسات، يعني ربما أنها تأكل أحيانا أشياء يعني حلال قمح وشعير لكن أكثر أكلها من هذه النجاسات، تأتي إلى غائط البغل أو غائط الحمير مثلا ولأنه قد يكون فيه شيء من حبوب القمح أو الشعير لأنه يأكله علفا، فتأتي وتأكله فيصيبها شيء من غائطة. طيب هل يجوز أن تؤكل أم لا؟ قالوا إنها تحبس أياما في مكان ليس فيه إلا طعام طاهر، واختلفوا، قالوا الدجاجة 3 أيام والغنم قالوا 7 أيام وقالوا البقر شهر، واختلفوا في مقدار تقدير المدة التي تأكل بها الحلال الطاهر حتى ينظف الجسم من الحرام، يعني حتى يبدأ المعدة والأمعاء وكذا تتغذى بالطاهرات وتبدأ تغذي الجسم من جديد وتطرد عنه السموم التي أكلها. ويمكن أن يرجع اليوم إلى الأطباء، يعني أنا أتكلم عن كلام الفقهاء المتقدمين الذي ذكروا في الروض المربع وغيره والمغني أو في المجموع وغيره، أما وهم ما كان عندهم فحوصات للناس ومتى يزول الطعام ومتى لا يزول، لكن اليوم يمكن أن يرجع إلى الأطباء ويسأل، يقال له إذا أكلت الطعام هذه الدابة، إذا أكلت طعاما طاهرا لمدة كذا وكذا هل يتطهر جسمها أم لا؟ ممكن أن يرجع إليهم في هذا. جمهور العلماء على تحريم أكل الحمر الأهلية، وأباحوا الحمر الوحشية، حمار الوحشي أباحوا، أما الحمر الأهلية هذه الحمر التي أكثرها باللون الأبيض التي ترى فهذه هي الأصل أنها محرمة ولا يجوز أن تؤكل. قال فجمع السبي أو فجمع السبي، والسبي هو ما يؤخذ بعد الغنيمة من المحاربين الكفار، والتعامل مع الأسرى في الإسلام هو أعدل طريقة عرفت في التاريخ في التعامل مع أسرى. يعني أول شيء المسلمون إذا جاءوا إلى بلد وفتحوا هذا البلد صلحا أهله ما قاوموا، قالوا ماذا تريدون يا مسلمين؟ قالوا والله نريد ندعوكم للإسلام ويحكم فيكم مثلا بشرع الله تعالى، ويعني ينتشر فيكم العدل وكذا، مكنوا للإسلام ومكنوا لمن أسلم يبني مسجدا وكذا، فاتفقوا قالوا خلاص احنا قابلين هالكلام وفتحوا صلحا. فهؤلاء لا تسبى النساء ولا الصبيان ولا يقتل الرجال ولا يؤسرون ولا، خلاص انتهى الموضوع معهم. لكن الكلام في من حاربوا المسلمين، مثلا لما يأتي جيش لحرب المسلمين مثلا ويأتون مثل ما فعل في حنين والطائف، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى من معركة مكة في فتح مكة أراد أن يخرج إلى حنين والطائف، قبل أن يقرر الخروج إليهم مالك بن عوف النصري أمير الطائف في وقته جمع قومه وقال تعال نغزو مكة، فجمع قومه فعلا وطلعوا من مكة وأخذوا نساءهم وصبيانهم معهم. فقيل له لما تأخذ النساء والصبيان؟ قال إني أريد الرجل إذا قاتل أن يشتد في القتال، لأنه يعلم أن وراءه زوجته وأبناؤه فيقاتل دونهم. قيل فلماذا جئت بالإبل والغنم والبقر معك؟ قال حتى يكون يقاتل عن زوجته وأبنائه وماله. الشاهد أنهم جاءوا ووصلوا إلى وادي حنين ودخلوا هذا الوادي، والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم أنهم خارجون خرج يقابلهم، وترى هذا كان هديه، يعني لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم قد جمعوا له لغزوه أرسل إليهم الصحابة في غزوة مؤتة وقاتلوهم وردوهم عن جزيرة العرب. صحيح أن قتل من الصحابة عدد وقتل من الروم عدد، لكن مع ذلك ردوهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أنا أخرج أقابلهم في وسط الطريق. مالك بن عوف النصري وأصحابه وصلوا إلى وادي حنين واختبأوا في أنحاء الوادي، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه وكانوا 12,000، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، فدخلوا في هذا الوادي فلما ترصفوا فيه بدوابهم ورواحلهم وإذا بالحجارة ترمى عليهم من جانبي الوادي والسهام من كل مكان، وصار الرجل تحت ينظر وإذا رجال فوق يرمونه بسهام وما يقدر يرميهم على فوق ولا يستطيع أن يصيب ما دام أنهم متسلطين عليه. فوقع ما وقع كما قال الله تعالى ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله إلى آخر الآية. فنصر الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم على مالك بن عوف النصري وأصحابه، ثم سبوا النساء والصبيان. طيب السؤال لو ما سبوهم ماذا يفعلون بهم؟ يعني الآن ناس خرجوا لقتالنا وجاء وحمل سلاحه وترك بلده لأجل أنه يأتي ويقتلني، وجاء فولو أني وقعت في يده أسيرا أو قتيلا لما رأيت من خير، كما يعني كما يفعلونهم بأسر المسلمين. يعني هرقل لما أسر في بعض المعارك في عهد عمر أسر بعض الأسرى المسلمين، جاء بعبد الله بن حذافة أعجب به وقال له أكفر يعني تنصر وأعطيك نصف ملكي، فقال له لا، قال تنصر وأزوجك ابنتي، قال لا، وقصة طويلة. لكن الشاهد أنه جاء به وقد أحمى بين يديه قدرا فيه زيت، درجة غليان الزيت عالية جدا يعني، فأظنها 600 أو قريبا من ذلك، ف600 درجة مئوية. ثم جاء بأسرى المسلمين وصار يرميهم أمامه. هذه لو تبحث في التاريخ الإسلامي كل ما تجد المسلمين يتعاملون التعامل لأجل فقط هرقل يريد أن يشعر بنوع من الانتصار، نوع من الانتصار على هذا الصحابي، أني خليتك تتنصر من شدة الخوف. فرموا أمامه 3 من الأسرى المسلمين هكذا بالزيت، وهو يعني وتنسلخ لحمهم عن عظامهم ويموتوا أمامه، فإلى آخر ما وقع حتى أبى أن يتبعه عبد الله بن حذافة. فقال له هرقل طيب تقبل رأسي أمام الناس وأطلقك؟ قال تطلق كل أسرى المسلمين، قال أطلق كل أسرى المسلمين. فقبل رأسه وأطلقه وأطلق أسرى المسلمين حتى رجعوا إلى عمر، فقال عمر رضي الله عنه إن على كل مسلم حقا أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أبدأ، وقبل رأسه. فالشاهد هذا نوع من التعامل. واليوم انظروا أسرى المسلمين ماذا يفعل بهم، أنت تعرف ماذا يفعل بهم من أنواع يعني التعامل الغير إنساني وغيره. فالمسلمون في شريعتهم إذا سبوا السبي، إذا جاء جيش وقاتلنا، هذا الرجل اللي قاتل ترك أهله وماله وعياله وكذا، أو ربما خرج بهم أيضا من شدة يعني العنت على المسلمين والحقد، فإذا جاء وانتصرنا عليه نحن ماذا نفعل به؟ هل نأتي ونقول له لا تكررها مرة ثانية؟ خلاص يقول خلاص ما عاد قاتلنا، ما قاتلك، يلا مع السلامة أرجع. هذا نوع من السفة، وسيسقط هيبتك كمسلم، ويصبح الذين يريدون أن يقاتلوك يقولون روحوا قاتلوا المسلمين، إن انتصرتم فجيد، إذا ما انتصرتم بيأثرونكم ويطلقونكم، ويصبح مالك هيبة. لا بد يكون عندك نوع من القوة في هذا. ولذلك أبو عزة الجمحي لما أسر في معركة بدر فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أنا رجل ضعيف ومسكين وكذا، واتركني ما عندي إلا بنات، والله ما يقدرون أن يرسلوا فداء فيا وإلى آخره. قال له النبي صلى الله عليه وسلم طيب أشترط عليك، قال ما هو؟ قال ما تقاتلني أبدا، ما أشوفك في معركة، أنا بطلقك عشان بناتك، لكن ما أشوفك في معركة أبد. قال أبد والله ما تران في معركة أبدا، يلا اذهب. وأطلقه، بينما بقية الأسرى يعني يفدى 4000 درهم أو يعلم 10 من الأبناء المسلمين القراءة والكتابة إذا كان يعرف ذلك. ثم لما جاءت معركة أحد جاء الرجل يقاتل. ترى معركة أحد في البداية انتصر المسلمون وأسروا أسرى بالمناسبة وأرسلوهم للمدينة، ثم وقع على المسلمين مواقع لما نزل الرماة من لما نزلوا من الجبل، وقتل في أول المشركين مجموعة في أول المعركة مجموعة من المشركين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، تحسونهم تقتلونهم. فالشاهد قال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف جئت تقاتل مرة ثانية؟ قال ارحم بناتي وارحم كذا وأنا مسكين والله ما عاد قاتلك أبد، هالمرة سمح. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا والله، والله لا أدعك تمسح عارضيك في مكة وتقول خدعت محمدا مرتين. لا، أنا شخصيتي وسمعتي كقائد لابد أني أحافظ عليها، كل واحد يتندرون بي، والله ما أدعك تمسح عارضيك في مكة وتقول خدعت محمدا مرتين. وأمر به صلى الله عليه وسلم وقتل. فلابد يعني يكون في نوع من الصرامة في التعامل. فالمسلمون إذا أسروا هؤلاء الأسرى، إذا أسروهم فإما منن بعد وإما فداء، يعني إما أن يفتدوهم، يرسلوا أهلهم أموالا يفتدونهم بها، أو يصبح هذا الأسير عبدا مملوكا عند المسلمين. وإذا أصبح عبدا مملوكا أمرت بإحسان التعامل معه. وإذا وطئ الرجل امرأته في نهار رمضان أعتق عبدا. إذا ظاهر من امرأته قال أنت عليك ظهر أمي أعتق عبدا. إذا أقسم على يمين فحنث سن له أن يعتق عبدا أو يطعم العشرة مساكين إلى آخره. مدح النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق فقال من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، يعني يعتق الله تعالى الإنسان من النار إذا أعتق عبدا، وغير ذلك من الفضائل. فهو يمسكه ويجعله يجعله عبدا مملوكا ثم يقول لك تريد أجرا اعتقه عشان يجيك أجر. هذا بلا شك أنه نوع من الإحسان إليه، كأنك تأخذ منه بيدك اليمنى وتعطيه وترجع بيدك اليسرى. فهذا نوع من التعامل مع الأسرى، نوع من التعامل مع الأسرى. فاللي حصل في خيبر الذي حصل، أو دعني أكمل لكم ما يتعلق بالأسرى. إذا جاء المسلمون وفتحوا بلدا صلحا أو تفاهما مع أهلها، أو يعني أهلها قالوا إحنا ما نحاربكم يا مسلمين ولا نرد الإسلام ولا نرد يعني دعوة الله تعالى، لكن تعالوا يعني نفتح لكم البلد وادعوا إلى الإسلام، وفتحوا البلد للإسلام. ففي مثل هذا الحال ما يقال والله خلاص أجل بيوتكم غنائم وأنتم أسرى وسبي، لا، يبقون في بيوتهم ويبقون يعني على حالهم. اللي حصل في خيبر هو أن خيبر كانت عدة حصون، وكانوا الأقوى لهم أن تكون الحصون متعددة، يعني هذا حصن مثلا كامل فيه 10 بيوت بنو فلان، الحصن الثاني فيه مثلا 20 بيتا، هذا فيه 15 بيت، هذا فيه 5 بيوت إلى آخره. بعض هذه الحصون فتحت صلحا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما حرك السبي ولا حرك شيء، ما قال أنتم أسرى وسبي وكذا، جاءوا تفاهموا خلاص احنا فعلا يعني أخطأنا، نحن كنا نمد قريش ضدكم وكذا، فجئتم يعني لتأديبنا، خلاص احنا أخطأنا وفتحنا لك البلد. طيب، وبعضها لا، صاروا يقاتلون الصحابة ويرمونهم بالسهام من فوق، حتى كانوا يرمون أشياء طعم. يعني عبد الله بن أنيس مثلا يقول كنا محاصرين خيبر، فألقى بعض المشركين جلدا مليئا بشيء يعني مثل قربة، وكانت القرب هذه والجلود ربما وضعوا فيها يعني السمن واللبن أو نحو ذلك، فالصحابة جوعى، فهذاك جاء وألقى من فوق الحصن، ألقى هذا يعني السمن وألقاه في داخل قربة، ورآه الصحابة وقع على الأرض، هذا ألقاه عشان يقربون ويرميهم، طريقة في القتال. انطلق عبد الله بن أنيس والتقط هذا وفكه الله من سهامهم ورجع وفتح، وإذا هو سمن من أطيب السمن. فالشاهد أنهم كانوا يفعلون ذلك، بعضهم يعني كان لا يفتح إلا بالحرب، ففتحت بعض حصون خيبر بالحرب، فجمع السبي. السبي هم يعني النساء والأطفال، وقد يدخل معهم الرجال، ولا الرجال الأصل أنه يسمى أسرى. فجاء دحية الكلبي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. دحية كان من أحسن الصحابة خلقة، وعليه مسحة ملك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يرسل دحية الكلبي في مراسلاته الخاصة. دحية الكلبي هو اللي ذهب برسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وهرقل دعا بعد ذلك أبا سفيان، وكان أبو سفيان في تجارة في غزة، وجابه إلى دمشق إلى الشام وتكلم معه من هذا النبي وإلى آخره. فدحية كان عنده الأسلوب، كان هو يعني السفير الخاص أو الوزير الخاص في إرسال الرسائل إلى الملوك والعظماء. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أعطني جارية من السبي، أعطني جارية من السبي. فقال عليه الصلاة والسلام اذهب فخذ جارية. فذهب وأخذ صفية بنت حيي ابن أخطب. طبعا بالمناسبة قد يقول البعض طيب أليس هذا ظلما لها، ما هو في يدها. نقول من كان لا يريد ذلك، لا يريد أن يقع عليه يعني السبي أو الأسر، من البداية يبين هذا أثناء الحرب. مثل ما وقع في بني قريظة. بنو قريظة لما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة منهم قالوا لقومهم يا قوم يعني محمد وأصحابه منتصرين يعني يحاصرونكم إلى متى؟ ما هم في المدينة. يا قوم افتحوا الأبواب وانزلوا وتفاهموا معهم. فأبى بنو قريظة ما نطلع ولا إلا بنحارب، كيف تحاربون وأنتم مغلقين الأبواب عليكم وصار لكم كذا يوم؟ فنزل ثلاثة منهم إلى المسلمين وقالوا يا رسول الله احنا ترى ما نوافق على ما فعله قومنا، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك وما قتله وما صنع لهم شيئا، لكن الذين تأبوا وقاتلوا واستمروا على القتال هذا كان لهم تعامل آخر. فصفية وغيرها من النساء كانت تستطيع أن تفعل ذلك، تستطيع أنها تخرج بأي طريقة يعني، ولا تشارك قومها في يعني البقاء في حرب المسلمين وتكثير العدد ونحو ذلك. والكفار بلا شك إذا لاحظوا أن نساءهم يأبون عليهم وتتفلت المرأة لتخرج، هو نفسه عزيمته تخف وتبرد ويشعر أن تفكك ويضطر إلى أن يفتح الأبواب يقول استسلام. لكن لما تصير المرأة معه وثابتة وثبت عيالها هذا يعطي قوة. إذن هي مشاركة بنوع أو بآخر في هذه الحرب، المرأة عموما أقصد. فجاء دحية إلى السبي واختار صفية بنت حيي ابن أخطب، حيي ابن أخطب من رؤوس اليهود طبعا. وكانت صفية في صغرها لما كان عمرها 4 سنوات أو 5 سنوات كانوا ساكنين في المدينة أصلا، ثم لما نقضوا عدة عهود جلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وسكنوا خيبر. فكانت تقول أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سمعت أبي يقول لعمي أبي ياسر هلم بنا نخرج إليه. تقول فخرجوا في الصباح وأنا ما أدري خرجوا إلى من، بنت صغيرة يعني. تقول فرجع في آخر النهار كالين متعبين، قالت فسمعت أبي يقول لعمي أبي ياسر أهو هو؟ قال إي والذي أنزل التوراة على موسى هو هو، يعني أهو النبي الذي أمرنا موسى وعيسى باتباعه هو تنطبق عليه الصفات؟ فقال لحيي إي والله تنطبق الصفات، كل اللي جاء في التوراة يعني كما قال الله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه إيش مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات إلى آخر الآيات، وكما قال موسى وقال عيسى مبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فالشاهد أنه يسأله يقول هذا الرجل اللي رأيناه الآن قد اجتمع عليه أهل المدينة أهو النبي الذي أمرنا باتباعه أهو هو؟ قال إي والذي أنزل التوراة على موسى هو هو. قال فما عندك له؟ إيش ناوي تعمل؟ المفترض يقول والله نتبعه ما دام أنه النبي اللي أمرنا باتباعه نتبعه في, في, في اختيار آخر. قال فما عندك له؟ حيي يسأل أخاه أبا ياسر فما عندك له؟ قال عداوته ما بقيت، ما عندي إلا عداوة الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعرفون هذا النبي كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. فهذا عقيلته وهي صغيرة ثم حدثت به لما كبرت. فالشاهد أن صفية جاء دحية رضي الله عنه واختارها. فوقع في نفوس بعض الناس كيف دحية يأخذ بنت الملك، بنت حيي بن أخطب؟ حيي بن أخطب ملك القوم، وهالمرأة الشريفة الكريمة اللي لها شأنها يأخذها رجل عادي من الصحابة دحية؟ فوقع في قلوب بعض الصحابة هذا، وما صبروا، جاء واحد منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الكلام. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له قال هذه امرأة حسناء، ذكر له جمال صفية بنت حيي وقد قتل زوجها وكانت عروسا. قال يا رسول الله المرأة يعني حسنة وبنت ملكهم كيف تعطيها دحية الكلبي؟ يعني قد يجد الناس في نفوسهم نوع من التفرقة بين نصيبك يا دحية ونصيبنا، والأمر الثاني أيضا أنها قد ترغب في رجل له شأنه، فإنها بنت ملك. فقال: يا نبي الله، أعطيت دحية صفية بنت حيي سيدة قريظة والنظير، لا تصلح إلا لك. يا رسول الله، إذا هذه المرأة ستكون سبية لأحد ما نرضى تكون إلا لك يا رسول الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يجمع قدر المستطاع كلمة المسلمين، خاصة أنهم في مكان حرب الآن، وأدنى شيء من الخلاف قد يسبب هزيمة على المسلمين وتفرقة، ويبدأ الواحد يتكلم على الثاني: أنت أخذت أحسن مني ولا أخذت كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوه بها، خلوا دحية يأتي بها. فجاء بها، فلما نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذ جارية من السبي غيرها. ثم اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها وجعل صداقها عتقها فاصطفاها لنفسه. المرأة لما كانت سيدة لقومها، علم النبي صلى الله عليه وسلم أن مثلها لا يكون إلا عند سيد قومه مراعاة لحالها. طبعا كان اسمها كما قيل صفية بنت حيي بن أخطب، كان اسمها زينب عند قومها. قالوا: فلما اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه سميت صفية، يعني صفية مأخوذة من الصفوة، يعني صفوة الشيء وخلاصته. قال: فلما اصطفاها لنفسه سميت صفية. قال: فخرج بها حتى إذا كان بالطريق وبلغنا سد الروحاء. سد الروحاء قريب من المدينة، يعني يبعد عنها تقريبا 80 كيلو، وخيبر، هم جايين من خيبر، ما جاءوا من مكان بعيد. خيبر اليوم بالطرق المعبدة بينه وبين المدينة قريبا 160 كيلو، متر 170 نحو ذلك. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم نصف المسافة. فلما بلغنا سد الروحاء حلت. الأصل أن المرأة قبل أن تتزوج رجلا آخر، الأصل أنها يعني لا يجوز لها ذلك إلا بعدما تحيض 3 حيضات، المرأة التي تطلق، والمرأة التي يتوفى زوجها هذه 4 أشهر و10، سواء كانت تحيض أو كانت آيسة. والسبب في هذا أن المرأة التي 4 أشهر و10 يعني زوجها ميت وله حق يعني الدعاء له وإبداء يعني الحزن عليه ونحو ذلك، ما يكون زوجها توفي ثم تتزوج بعد فترة يسيرة زوجا آخر، وإنما تبقى كذلك. وقد كانوا في الجاهلية إذا توفي زوج المرأة يضعونها في مكان ضيق ولا تخرج منه أبدا، حتى البول والغاط حفر لها في المكان وتتغوط ولا تغتسل أبد، ما تطلع منها المكان لمدة 1 سنة كاملة. كانوا في الجاهلية يفعلون ذلك. فإذا انتهت السنة جيء لها بطير، عصفور ولا حمامة، ثم كشفت بعض جسدها وفركته عليها، يقولون فيموت من نتنها. الطير هذا من شدة النتن المجتمع لمدة 1 سنة كاملة يموت. يقولون ثم تخرج فتأخذ حجرا من الأرض وترميه، كأنها تقول هذه السنة بتعبها ومشقتها لا تساوي في الحزن عليك مثل هالحصات. كانوا في الجاهلية عندهم مثل هذا وأشياء أخرى يعني. فجاء الإسلام، وفي البداية كان: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. في البداية صار سنة، لكن ما تجلس الجلسة هذه، تبقى في بيتها عادي. ثم بعد ذلك خففت إلى يتربصن بأنفسهن 14 أشهر و10. هناك نساء تستبرأ بحيضة واحدة، منها الجارية الموطوءة، لو واحد عنده جارية يطأها ثم أراد أن يبيعها فإنها تستبرأ بحيضة، إذا اشتراها سيدها فيدعها حتى تحيض حيضة واحدة، بس يتأكد أن الرحم ما فيه حمل ثم يجوز أن يطأها. وكذلك السبي تستبرأ بحيضة، بس يعني يتأكد أن ما في بطنها شيء. وكذلك المرأة المختلعة من زوجها، المرأة المختلعة من زوجها، لو امرأة قالت: أنا ما أريد هذا الزوج، طيب إيش السبب؟ قالت: والله ما أريد، أنا كرهته، ما أريد أبقى معه، أو ذكرت أسباب معينة، لكن أسباب لا تؤدي بالقاضي إلى أن يفسخ النكاح. يعني لو قالت يا قاضي هذا متعاطي مخدرات، هذا يجيني سكران، وأثبتت، ما هو بس دعاوي، أثبتت إما بتقارير طبية ولا شهود إنهم رأوه سكران عدة مرات ولا يتعاطى مخدرات أو جابت له بقرائن معينة، فهنا القاضي يفسخ النكاح، يقول طلقتك منه ويعطيها طلاق وتروح تزوجي. حتى لو قال زوجها أنا ما أوافق ما طلقتها، ما يلتفت إليك، القاضي له حقا يفسخ النكاح إذا كان فيه مضرة، وحتى لو كان فيه مضرة من الاثنين. يعني افرض عفوا لو واحد متعاطي وجعل زوجته تتعاطى مخدرات مثله، ثم جاء أبو الزوجة وقال يا قاضي خلص بنتنا من هالرجال، فدعا القاضي الزوج والزوجة قال أنا بأطلقكم من بعض بفرق بينكم. فقالت الزوجة لا لا أنا أبغى زوجي، أنا أحباه وله عندي قدر، لا لا لا أبغى زوجي ما أبغى تطلقني منه. فأصرت على بقائها معه وأصر الزوج على بقائه معه، وقالوا أنت يا والد الزوجة مالك شغل يا أخي، أنا وزوجتي راضين ببعض. في مثل هذا الحال، إذا رأى القاضي أن بقاء أحدهما مع الآخر فيه زيادة شر، تعاطي مخدرات، مسكرات، كذا، ففي مثل هذا الحال يجوز القاضي أنه يطلع صك يقضي بالفسخ النكاح بينهما، يفسخ النكاح بينهما. طيب لو الرجل ما يريد زوجته يطلقها الطلاق العادي، لو المرأة لا تريده، أمامها خياران. إن كانت هذه المرأة أثبتت أنها لا تريده لأسباب تستحق فسخ النكاح مثل ما ذكرنا، متعاطي مخدرات وكذا وكذا، هذا يفسخها القاضي ويقول اذهبي وتزوجي. أما إذا كان ما عندها سبب، قال القاضي الرجل يتعاطى مخدرات، الرجل يعني عنده مخالفات شرعية، الرجل ما يصلي، قالت لا والله ما أظلمه لكني ما أحببته. ليش؟ قالت ما أحببته، ما أبغى أبقى معه. ففي مثل هذا الحال ترد إليه مهره، ويفسخ القاضي النكاح، يطلقها تطليقه. هذه يسمونها المختلعة التي تخلع نفسها من زوجها، هذه عدتها حيضة واحدة، يعني لو خلعت نفسها اليوم وحاضت بكرة يجوز لها أول ما تطهر بعد 7 أيام تتزوج. هذه المختلعة حق، يعني لأن المرأة المطلقة منعت من، يعني جعل لها 3 أشهر لأجل أن الزوج يبقى عنده مجال يفكر أنه يرجعها إذا كان طلقة أولى أو طلقة ثانية. فإن كانت الطلقة الثالثة جعل لها 3 أشهر لأن ربما لا يزال القلب متعلقا بذلك الزوج، يمكنها حابته لكن الله يهدي طلقها 3 طلقات. لكن المختلعة ما في قلبها شيء له أصلا، فليش نقول لها ابقي 3 أشهر بدون زواج؟ وربما يكون ليس لها مأوى، ربما أبوها وأمها ميتين مثلا وإخوانها متزوجين ما في الله لوحدها، نقول اقعدي 3 شهور، 3 قروء، 3 حيضات لا تتزوجي. طيب ليش؟ ما هي خلعت نفسها لتتخلص من العيشة اللي معه. فالمختلعة أيضا يجوز لها، يعني تستبرأ فقط بحيضة واحدة ويجوز لها أن تتزوج بعد ذلك. وكذلك في حكم السبي، يقول حلت فبنى بها، بنى بها يعني دخل بها، جهزتها له أم سليم فأهدتها له من الليل، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا. أهدتها له يعني زفتها له عليه الصلاة والسلام. أم سليم هي أم أنس بن مالك كما هو معلوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح هم في الطريق راجعين، يعني ما هو في بيته وعنده مثلا طعامه وشرابه، وأراد عليه الصلاة والسلام أن يعمل وليمة، لكن ما في شيء يعمل فيه وليمة، ما نحن راجعين من غزوة يعني. فقال عليه الصلاة والسلام من كان عنده شيء فليجئ به. ما بقي لنا ونصل المدينة إلا شيء يسير، كلها 80 كيلو، يعني ربما تقطع في يوم ونص أو يومين على الأكثر. فيا صحابة اللي عنده شيء باقي، عنده خبز، عنده سويق، عنده تمر، عنده كذا، يأتي به، احنا بنجمع شيء نعمل وليمة، نجلس ناكل بمناسبة يعني زواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال من كان عنده شيء فليجئ به، وهذه اسمها وليمة العرس. ووليمة العرس بالمناسبة يجوز تكون قبل الدخول وبعد الدخول، اليوم أكثر الناس يعملها قبل الدخول، فتجد أنه يسوي العرس وفي الليل يذهب ويأخذ زوجته ويمضي إلى المكان الذي يبني بها فيه. وقليل من الناس اليوم من تجد أنه يعملها بعد، وإن كان لا يزال موجودا. يعني بعض الناس اليوم ربما يتفق مع زوجته أو مع أهلها أني بجي وباخذها وأتزوجها، ثم بعد أسبوع نعمل حفلة الزواج، هذا لا بأس به، سواء كان قبل الدخول أو بعد الدخول. النبي صلى الله عليه وسلم هنا عملها بعد الدخول. وفي هذا أيضا استحباب مساعدة يعني صاحب العرس في وليمته، استحباب مساعدته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه من كان عنده شيء فليجئ به، يعني يساعدني، أنا أبغى أعمل لكم وليمة بس ما عندي طعام، ساعدوني اللي عنده شيء. ولذلك يستحب إذا علمت أن أحدا عنده عرس أن تساعده، ساعد مثلا إما إذا كان سيطبخ مثلا للناس ذبائح، تجيب له ذبيحة مثلا خروف أو كذا، أو تعطي قيمتها مثلا أو نحو ذلك، هذا سنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه أنا تزوج ساعدوني في زواجي، يعني كما فعل هنا عليه الصلاة والسلام، فهذا لا بأس به. يقول وبسط نطعا، النطع هو الجلد، إما جلد بقر أو غنم أو كذا، ويكون عادة يعني كبيرا، إما يجعلون اثنين مع بعض أو ثلاثة أو كذا، يعني حسب الحجم الذي يريدونه. ويسمى له فيه أربع لغات النطع، يسمى نطع ونطع ونطع ونطع، نطع ونطع ونطع ونطع، كلها معناها واحد وهو الجلد. مثل الأصبع، الأصبع قالوا فيه عشر لغات، أصبع وأصبع وإصبع وإصابع ونحو ذلك، فالعرب لهم أحيانا في اللفظة الواحدة عدة لغات، جمعه أنطاع طبعا. ويقولون أفصحها نطع، أفصحها نطع، فبسط نطعا، فجعل الرجل يأتي بالتمر وجعل الرجل يجيء بالسمن، قال وأحسبه ذكر السويق، السويق تمر مخلوط بطحين، قال فحاسوا حيسا في نطع صغير. الحيس هو الخلط، يعني هذا جاب تمر وهذا جاب سمن وهذا جاب تمر مع طحين، فحطوه على هذا الجلد وخلطوه مع بعض، فحاسوا حيسا في نطع صغير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس، قال آذن من حولك، قال للناس اقلطوا تفضلوا. قال فدعوت المسلمين إلى وليمته وما كان فيها من خبز ولا لحم، فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية، وكان ذلك بناءه بها، فأقام على صفية بنت حيي بطريق خيبر ثلاثة أيام حتى أعرس بها، يعني ريح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ثلاثة أيام. فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه، لأنه إذا كانت إحدى أمهات المؤمنين معناها لها أحكام خاصة، أول شيء لها أجرها في الآخرة مرتين، ومن يقنت من كن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين، كما قال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النسائين اتقيتن فلا تخطئن فيطمع الذي في قوله وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن. ذكر الله تعالى الآيات ثم ذكر فيها الحكم هذا، إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، يعني يضاعف لها الأجر مرتين. أما إذا كانت لا ملك يمين، هذا معناها النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل معها تعامل ملك اليمين، ما هو بتعامل الزوجة، يعني الزوجة يجب أن يقسم لها ليلة، الزوجة تدخل في الورثة، الزوجة النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز تتزوج أحدا من بعده، يعني لها أحكام شرعية، ملك اليمين هذا أمر آخر. فالصحابة ما يدرون، قالوا هي ملك يمين ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعلها زوجة من زوجاته، لها حق زوجاته الكامل. فقالوا إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين إذا لبسها الحجاب، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه. والأمة المملوكة هي مال، نوع من المال، ولذلك لا يجب عليها الحجاب كما يجب على الحرة، لأنها نوع من المال الذي يعرض ويشتريه آخر، يراها مثلا من تعجبه ويأتي ويشتريها من صاحبه. يقول: فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس. وطأ لها، قيل وطأ لها، أركبها معه، جعل لها وطاء يعني مثل الفراش اللي يوضع على البعير. وقيل وطأ لها خلفه، جعلها خلفه مباشرة على راحلة أخرى، وربط راحلتها براحلته. والإرداف لما يقول لك مثلا أردفه على البعير، إما أن يردف على البعير ركبه معه على البعير، أو يردف على البعير ركبه على بعير آخر ويجعل هالبعير مربوط في البعير اللي أمامه يمشون مع بعض، هذا أردفه، هو رديفه. يقول: فكانت في من ضرب عليها الحجاب، إذن هي زوجة. قال: وسرنا حتى أشرفنا على المدينة، وبدا له أحد، جبل أحد، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا جبل يحبنا ونحبه. ثم أشار بيده عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فقال: اللهم إني أحرم ما بين لابتيها كتحريم إبراهيم مكة، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم. قوله عليه الصلاة والسلام هنا: اللهم إني أحرم ما بين لابتيها، يعني أسألك وأدعوك يا ربي، كما أن إبراهيم عليه السلام دعا لمكة أن تكون لها أحكام خاصة يأمن فيها الخائف ويأمن فيها الطير وكذا، يا ربي كما أن إبراهيم اختار مكة واستجبت له بأن تكون مكانا له أحكامه، يا ربي أنا أيضا إني أحرم، يعني كما يقول مثلا: اللهم إني أسألك، اللهم إني أفعل كذا، فهو نوع من الدعاء لله تعالى. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا ينطق عن الهوى، ويقول الله: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، إلى آخر الآيات. وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يحرم الشيء من قبل نفسه، لكن يحرم بناء على الوحي يعني. فقوله عليه الصلاة والسلام هنا: ما بين لابتيها، اللابة هي الحرة وهي الحجارة السوداء. وربما من جاء منكم إلى المدينة عن طريق الطائرة تجد أن المدينة تحيط بها حجارة سوداء، وإن كانت اليوم كثير منها صارت أحياء وبنيت وكذا، لكن في السابق كان هذا الأمر واضحا. ربما اللي ذهب للمدينة قبل 10 سنوات 15 سنة يرى هذا واضحا، وفعلا حجارة سوداء حول المدينة، كما قال: لو تمشي بها العير زلتي، لو يمشي عليها البعير انزلق ما قدر يمشي. ولذلك في الخندق لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق أن يحفر الخندق، ما حفر على حواف المدينة كلها، يعلم أن في أماكن لا يمكن تصل من خلالها قريش، أصلا أماكن حجارة مدببة ما يمكن الخيل تمشي عليها ولا الأوادم يمشون عليها، فاختار مكانا واحدا اللي هو الطريق السالك، وجاء عليه الصلاة والسلام وحفروا فيه الخندق، لأنه يعلم أن الأماكن الأخرى لا يمكن يوصل إليها جيش يصل، ممكن واحد يتسلل لوحده مشيا على أقدامه ويتحمل شوي، لكن أن يأتي جيش كامل هذا لا يمكن. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام قال: اللهم إني أحرم ما بين لابتيها كتحريم إبراهيم مكة. وفي رواية مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يقطع عضاها يعني زرعها ولا يصاد صيدها. وكان أبو هريرة يقول: لو رأيت الظباء في المدينة ما ذعرتها. أباح بعضهم أخذ الحشيش العشب للغنم وما تدعو إليه الحاجة، لكن قالوا إن أحكام الشجر فيها كأحكام الشجر في مكة. ثم قال عليه الصلاة والسلام، طبعا بالنسبة لحرم مكة في فرق بينه وبين حرم المدينة في بعض الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم عظم المدينة وعظم أمن المدينة، فقال: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، اللي بيسوي فيها جريمة أو يؤوي فيها مجرما، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، صلى الله العافية والسلام. هذا في تعظيم أمر المدينة. وحرم المدينة بالمناسبة يسمى حرم، لكن أحكامه تختلف عن أحكام حرم مكة. منها مثلا أن حرم المدينة يجوز للكافر أن يدخله للحاجة من غير استيطان فيه، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المدينة وأقبل إليه وفد نصارى نجران. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلوهم برا وأنا أطلع لهم برا الحرم، لا، لما نقول حرم مقصود منطقة الحرم، ترى ما هو بالمسجد، ليس المسجد مقصود، المنطقة منطقة الحرم. فجاءوا ودخلوا المسجد عند النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم يعني نصارى نجران، والحديث في البخاري، وتكلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسألوه عن عيسى وإلى آخره وخرجوا. ومرة ثانية أيضا لما مر ذكروني باسمها الرجل الذي كان رئيس قومه في نجد وجاء وربطوه في المسجد ثلاثة أيام، نعم، ثمامة بن أثال، ربطه كافر، ربط في المسجد في داخل المدينة. فرخص أهل العلم قالوا من دخل المدينة لو دخل المدينة كافر للحاجة جاز ذلك، لو اليوم مثلا مستشفى معين في المدينة احتاجه استشاري فرضا يعني، وجاء استشاري غير مسلم ودخل وجلس مثلا يوم يوم ونص عمل عمليات معينة وطلع للحاجة، أو شركة معينة احتاجت كذا، فهذا لا بأس به، على أن لا يتوسع في هذا يعني. والذي أعلم أيضا اليوم كثير من المرافق الذي تعمل اليوم في المدينة أو مكة يحرصون على بنائها خارج الحرم، خارج منطقة الحرم خروجا منها الخلاف، اليوم هذا موجود بعض المستشفيات وبعض كذا يحرصون يبنونها خارج منطقة الحرم، حتى لو جاء لو احتاجوا إلى مجيء أي أحد من غير المسلمين ما يكون فيه خلاف والله كيف يدخل إلى منطقة الحرم أو ما يدخل، من البداية أنه خارج منطقة الحرم. هذا من الفروق بينهما، من الفروق أن الكافر يجوز دخول حرم المدينة لكن لا يجوز مطلقا دخوله حرم مكة. أيضا لقطة المدينة تختلف عن لقطة مكة في الأحكام، لقطة مكة لا تملك أبدا، لا تملك أبدا، سواء كانت مما تتبعه همة أوساط الناس أو لا تتبعها. يعني لقطة كما تعلمون لو واحد معه، لو أنك طالع من المسجد أو تمشي في الطريق وجدت قلم أبو نص ريال مثلا وأخذته واستعملته، ما عليك بس، لأن هذا لا يحزن صاحبه على فقده ولا تتبعه همة أوساط الناس. يعني لو واحد يسوق سيارته وعند الإشارة وقف والتفت شاف له قلم أبو نص ريال مرمي، هل بينزل بيعطل المرور ويأخذ القلم ويمشي؟ لا تتبعه همة الناس، لا تتبعه همة أوساط الناس، لا يتشوفون إلى ملكي. لكن لو هذا اللي عند إشارة التفت ورأى له قلم من الأقلام الغالية اللي قيمته مثلا 150 200 ريال، تجد أنه تتبعه همته وينزل ويأخذه. فهذا ضابط ضابط اللقطة، متى يجوز أن تملك ومتى لا يجوز. مكة لا يجوز أن تملك لقطتها أبدا، ولا تجوز لقطتها إلا لمعرف، حتى لو كانت يعني بمبلغ لا يكاد يذكر ما يجوز، إما تأخذها وتبحث عن صاحبها أو تعطيها المسؤولين عن المفقودات أو تركها مكانها وامشي، لا تورط نفسك تأخذها بعدين تقول والله يا جماعة أنا أخذتها ماذا أفعل بها، ليش تأخذها ابتداء؟ لقطة مكة لا، لقطة المدينة الأمر فيها أيسر. قالوا إن لقطة المدينة أحكامها كأحكام بقية اللقطة في كل مكان، إن كانت شيئا يسيرا يعفى عنه، وإن كانت شيئا كبيرا تتبعه همة أوساط الناس لا، يعرف سنة كاملة وإلى آخره. أيضا حرم مكة ثابت بالنص والإجماع، وحرم المدينة مختلف فيه. حرم مكة محدد تماما، معروفة حدوده، حرم المدينة مختلف فيه إلى اليوم. بعضهم يقول لا والله إلى الحرة الشرقية، لا والله إلى الحرة اللي قبل الحرة الشرقية، إلى مختلف في تحديده. وأيضا أن صيد حرم مكة فيه الإثم والجزاء، لو واحد في حرم مكة صاد أرنب يجب عليه أن يذبح شاة ككفارة وهو آثم. حرم المدينة فيه الإثم فقط دون الجزاء، لو في منطقة الحرم صاد أرنب أو نحوه هذا فقط يأثم، لكن ما لا ينطبق عليه قول الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم الآيات. كذلك الإثم المترتب على صيد مكة أعظم من الإثم المترتب على صيد المدينة. كذلك أن الصيد إذا دخل مكة من خارجها وجب الكف عنه، لو واحد مثلا عند منطقة الشميسي اللي هو التفتيش اللي قبل مكة مثلا، شباب طالعين بر هناك ثم تبعوا لهم أرنبا أرنبا لصيده، وأخذ الأرنب هذا يركض حتى دخل منطقة الحرم، لأن السميسي هذا على الحد منطقة الحرم يجب الكف عنه، أما حرم المدينة فله إمساكه. هذا من الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. الصاع أصغر من المد، قالوا الصاع هو ملء الكفين مرة واحدة، والمد ملء الكفين أربع مرات. اللهم بارك لهم في مكيالهم وصاعهم ومدهم. المكيال هو المكاييل المتنوعة، كان المكيال بعضهم مكياله مقدار صاعين بعضهم، والمكيال بالمناسبة هو إناء متعارف عليه أنه بالحجم الفلاني يكفي مثلا لصاع أو صاعين، ومتعارف أن هذا الحجم يكفي لهذا المقدار. مثل ما اليوم مثلا تذهب تشتري لك مثلا جوالين بلاستيك، يقول لك تبغى جالون أبو لتر ولا أبو لترين ولا أبو ثلاثة لتر، ونفس الشيء سواء اشتريته من هنا ولا اشتريته من أي دولة، اللتر واللترين متفق عليه، يقول لك هذا مثلا زيت زيتون هنا لتر، طيب أبشتري زيت زيتون لتر من دولة أخرى نفس المقدار تجد، لأنه متفق عليه، مكيال متفق عليه، شكل القارورة وحجمها متفق عليه في كل هذه الدول. كذلك هنا كانت المكاييل عندهم بعضها متفق عليها، ويعني إما صاع صاع ونصف صاعين، إناء من فخار يصنع بهذه الكيفية، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة فيها أن يبارك الله تعالى فيها. يقول: ثم خرجنا إلى المدينة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحوي لها وراءه بعباءته، يعني إذا أرادت أنها تركب البعير أو كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويغطيها بالعباية، بعباءته، يعني حتى لو تحركت لركوب البعير لا ينكشف شيء منها. يقول: ثم يجلس عندها عنده بعيره فيضع عند بعيره فيرضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب. هذا من أدبه عليه الصلاة والسلام في معاملته مع أهله، ويعني إذا جاءت بتركب البعير، تعرفون البعير حتى لو كان بارك على الأرض رفيع، يعني أنت لو تريد تركب وجدت مشقة في الركوب وأنت رجل، فما بارك بالمرأة والتي ربما لباسها يعني لا يساعدها كما يساعدك لباسك، وأنت تقدر ترفع ثوبك وتقدر كذا، هي لا تستطيع ذلك. فالبعير أصلا رفيع وهو جالس وهو بارك، فكانت إذا أرادت تركب في نوع من المشقة، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس على الأرض وينصب لها ركبته، ساقه وركبته، حتى هي تحط رجلها على ركبته وتركب. في مغازي أبي الأسود عن عروة قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لها فخذه لتركب، فأجلت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضع رجلها على فخذه فوضعت ركبتها. هي قالت كأنها تقول: يا رسول الله يعني أنا خجلانة ما يليق أحط قدمي على ركبتك حتى أركب، لكني سأضع ركبتي. فكانت تضع ركبتها على فخذ عليه الصلاة والسلام وتتعلق في البعير وتركب. والعجيب يا جماعة أن هذه الأنواع من التعامل من النبي صلى الله عليه وسلم، إذا نظرت في كيفية تعامله مع أهله وجدت يا أخي سبحان الله من يعني تصرفات اللطف والتحبب إلى الزوجة والرفق بها وكذا. يعني احنا نتكلم ترى عن النبي صلى الله عليه وسلم الآن وعمره 60 سنة تقريبا، توفي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة، واحنا نتكلم عن السنة السابعة، توفي عمرك كم؟ 63 عليه الصلاة والسلام، وهنا عمره 60 سنة، وبعدين يتعامل مع امرأة قد من عليها وتكرم أن تزوجها، هي بتلقى أشرف منها عليه الصلاة والسلام يتزوجها أصلا، هذا شرف الدنيا والآخرة، ومع ذلك انظر إلى تعامله وهو بهذا السن مع زوجته بهذا التلطف وهذا الرفق وهذا اللين. وهناك يعني حتى تعامله لما طبعا أكثر من روى تعاملات عليه الصلاة والسلام عائشة، وإلا كان تعامل عليه الصلاة والسلام مع كل نساء كان تعاملا لطيفا، لكن أكثر من روى هذا التعامل عائشة، ويجلس معها ويمازحها، ومرة جاء وجدها تلعب بنات يعني عرايس كذا مصنوعة من قطن، فجعل يقول: ما هذا، ويضحك معها. لو واحد منا ربما يقول: أنا ماني بفاضي هالأمور. ووجد معها فرسا له جناحان، قال: ما هذا الفرس؟ قالت: هذا فرس. قال: كيف له أجنحة؟ قالت: أما علمت أن سليمان ابن داود كان عنده خيول لها أجنحة؟ وضحك عليه الصلاة والسلام. فكان هذا من تلطف. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، لا إله إلا الله. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا تنبيه فقط على كيفية تعامل عليه الصلاة والسلام مع زوجاته، وكيف كان صلوات ربي وسلامه عليه يعني يعتني بهن ويتلطف معهن ويصبر ونحو ذلك، يعني على ما يتعلق بتعامله في داخل بيته. يقول أنس: فلما قفلنا من عسفان، عسفان طبعا بين مكة والمدينة، وهي اليوم فيها سكن وناس، ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفية يردفها على راحلته، يردفها إما أنها راكبة معه عليه الصلاة والسلام، وإما أنها على راحلة أخرى مربوطة براحلته صلى الله عليه وسلم، وهو الأقرب، وسيأتي ليش هو الأقرب في نص الحديث. بينما هو عليه الصلاة والسلام رابط الناقة أو البعير الذي يركبه ببعيرها ويمشون، فلما كان ببعض الطريق عثرت الدابة. الدابة أحيانا وهي تمشي إما أن تعثر بجحر، يكون مثلا جحر ضب، جحر جربوع، جرذي كذا، فأثناء المشي تدخل رجل أو يد الدابة في هذا الجحر، وبالتالي تهوي الدابة، فعثرت الدابة. لم يبين أنس كيف عثرت، لكن هي لها أسباب في هذا. يقول: فعثرت الدابة، فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة جميعا، فاقتحم أبو طلحة عن بعيره، يعني قفز من فوق البعير، فاقتحم أبو طلحة عن بعيره. أبو طلحة كان قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا طلحة شايل معه خادم النبي عليه الصلاة والسلام أنس، فهو يريد أن يكون قريبا منه. ممكن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الطريق مثلا يتوقف لقضاء حاجة ويحتاج واحد يجيب له ماء، فأنس يكون قريب لخدمته، فكان أبو طلحة معه الخادم، فاقتحم يعني قفز عن بعيره، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم وقع على الأرض طبعا لما وقعت الدابة. قال: يا نبي الله، جعلني الله فداءك، هل أصابك من شيء؟ قال: لا، ولكن عليك المرأة فإنها أمكم. الحق على الحرمة، هذه تراها أمكم. أبو طلحة من أدبه، طبعا مرأة طايحة على الأرض الآن تبي لها وقت حتى تتعدل وتقوم وكذا، من أدبه ألقى أبو طلحة ثوبه على وجهه وقصد قصدها، يعني شال الثوب كذا أمامه، إما رداء، إما كان عليه مثلا عمامه نزعها بسرعة، المهم أخذ شيئا، أخذ قماشا وحطه على أمام وجهه حتى ما يراها، وأقبل عليها ثم ألقاه عليها. شو من شدة يعني الستر عندهم، جاء والمرأة طايحة على الأرض، جاء وألقى هذا الثوب عليها، فقامت المرأة فشد لهما راحلتيهما. هذا اللي جعلني أقول إنها لم تكن معه عليه الصلاة والسلام على الدابة، إنما كانت على دابة أخرى، وهذه الدابة الثانية تتبع الدابة الأولى، ولذلك قال: فشد لهما راحلتيهما وأصلح لهما مركبهما، فركبا واكتنفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صرنا قريبين منه. قال: فساروا حتى إذا أشرفنا على المدينة قال النبي صلى الله عليه وسلم: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، فلم يزل يقولها حتى دخل إلى المدينة. هذه الزيادة تقال طبعا في دعاء السفر، قيل إنها تقال معه من البداية، يعني مثلا أنت ذهبت إلى مكة، لما تخرج من بيتك ستقول دعاء السفر، وعند رجوعك تقول دعاء السفر وتزيد آيبون تائبون، فإما أن تقولها مباشرة وتزيدها، أو إذا أقبلت على بلدك تقولها. الحديث أورده البخاري في أبواب كثيرة قرابة 25 بابا. الحديث الذي بعده الحديث 237، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن، حين يقضين الصلاة ما يعرفهن أحد من الغلس، أو لا يعرف بعضهن بعضا. حديث أورده البخاري في باب كم تصلي المرأة في الثياب، وفي انتظار الناس قيام الإمام، وفي سرعة انصراف النساء، وفي وقت الفجر. قول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد، يشهد يعني يحضر، يشهد صلاة الجماعة يعني يحضر صلاة الجماعة، معه نساء من المؤمنات متلفعات، متلفعات يعني ملتحفات، وفي رواية متلففات، فاء ثم فاء، متلففات. يقول الأصمعي: التلفع أن يشتمل بالثوب، يعني مثل عباءات النساء اليوم، أن يشتمل بالثوب حتى يجلل به جسده، يأخذ الثوب كله ويحطه عليه حتى يجلل جسده، إلى أن يغطي جسده. في مروطهن، مروط جمع مرط، والمرط هو الكساء المعلم، أي كساء يكون معلم، يكون فيه خطوط يعني. يقول: ثم يرجعن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة ما يعرفهن أحد من الغلس، أي لا يعرفهن الناظر إليهن من شدة الظلام، ما يعرف بعضهن بعضا كما ذكر بعض الشراح، وقيل ما يعرف الناظر إليهن من شدة الظلام ما يدري ليمشي هناك رجال ولا حرمة من شدة الظلمة يعني، وهذا قول آخر للشراح أيضا. أو لا يعرف بعضهن بعضا من شدة الظلمة، كل واحدة تنظر إلى الثانية ما تعرف أن هذه فلانة من شدة الظلام، حتى شكلها ما هو واضح يعني في الخارج. الحديث فيه استحباب التبكير لصلاة الفجر في أول الوقت، فيه خروج المرأة إلى صلاة الجماعة ما لم تخش فتنة، طبعا لا تتطيب كذا إذا أراد تخرج. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، رواه أبو داود بن خزيمة. الحديث الذي بعده حديث 238، حديث عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة له لها أعلام، يعني صلى في خميصة له لها أعلام، حديث نص كذا ولا في السقط صلىها، النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة له لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة. الخميصة كساء مربع، يعني إما يوضع إزار أو رداء أو يلبس مثل ما يلبس البشت اليوم، يعني كساء يعني قطعة قماش، ويكون له أعلام، يكون له يعني خطوط عادة من باب التزيين له. وسميت خميصة لأنه في الغالب يكون قماشها رقيقا، فإذا طويت سفطت صارت صغيرة فسموها خميصة، كأنها تضمر مثل خمص البطن، يعني مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الطير يقول تغدو خماصا وتروح بطانة، خمص البطن هو ضمور البطن من الجوع، فسميت خميصة قالوا لأنها يعني قماش رقيق، فإذا طوي لم يكن مثل الصوف حجم كبير، لا صار صغيرا فضمر وخمص فسميت خميصة. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذه الخميصة لها أعلام، وهو يصلي عليه الصلاة والسلام نظر إلى أعلامها نظرة، وقعت عينه على أعلامها على الخطوط، فلما صلف وانصرف فلما سلم وانصرف قال شغلتني أعلام هذه، شغلتني وأنا أصلي أنظر إلى أعلامها، اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم. أما أبو جهم فاسمه عامر، وأسلم يوم الفتح وكان رجلا معظما في قريش، كان عالما بالأنساب وطال عمره، مات أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان وعلي، ومات في رضي الله عنه، ومات في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه. الإنبجانية هي كساء غليظ لكن ليس له أعلام، كله لون واحد، كله لون واحد. أما الخميصة فهي لها أعلام، وهذا معروف يعني اليوم لما آتيك مثلا بما يوضع على الرأس مثل الغتر هذه حقتنا، فلما أقول لك هذه شماغ وهذه غترة مباشرة أن تفهم أن الشماغ هي مالت ما فيه نقط، سواء نقط حمراء أو نقط بيضاء أو نقط أحيانا خضراء أو زرقاء أو سوداء، وأن الغترة هي التي ليست لها نقط. فأنا ما يحتاج أني أقول لك ائتني بغترة عليها نقط، لا أقول لك ائتني بشماغ، خلاص شماغ معروف أنها الذي يوضع على الرأس أبو نقط، والغترة التي ليست لها نقط. كذلك هم لما يقول خميصة مباشرة يفهم أن فيها خطوط، طيب أنبجانية معروف أن ليس لها خطوط، لا يمكن تكون أنبجانية مخططة وتسمى أنبجانية، وكذلك لا يمكن تكون خميصة لونها سادة وتسمى خميصة، لا بد يكون فيها خطوط. وهذه يعني مصطلحات عند العرب تعرفوا عليها. الإنبجانية كما ذكرنا كساء غليظ ليس له أعلام. وقال وأتوني بأنبجانية أبي جهم بن حذيفة بن غانم بن عدي بن كعب فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، الخميصة بخطوطها ألهتني وأنا أصلي، ألهتني يعني أشغلتني، وفيه كراهية أن يصلي المصلي في مكان فيه ما يلهيه، يعني أنه يصلي مثلا أمامه أطفال يلعبون، يصلي مثلا أمامه تلفزيون يشتغل، يصلي على مكان فيه تصاوير كثيرة في الأرض ونحوه، كره أهل العلم ذلك، قالوا حتى لا ينشغل بالنظر إلى هذه التصاوير، يعني يصبح قلبه معلقا فقط بصلاته التي يصليها، هذا الأصل يعني. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على كمال حضور القلب في أثناء الصلاة. قد يشكل هنا شيء، وهو أن يقال طيب النبي صلى الله عليه وسلم الآن هو يخاف على نفسه من الانشغال في الصلاة ويقول أعطوا خميصتي أبا الجهم، طيب ما هو أبو الجهم بيصلي وبينشغل في صلاته بعد، كيف يعني يعطيها له؟ أجابوا عن ذلك، قالوا لا يلزم منه أن أبا جهم سوف يستعملها للصلاة، فيحتمل أنه يستعملها في اللبس العادي. وربما أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان له خواص، يعني خصائص، كما سئل عليه الصلاة والسلام عن أكل الثوم والبصل وأذن به، قيل طيب أنت ما تأكل ثوم وبصل، ما يأكل هني يعني، لكن ممكن لما يذهب ريحة بالطبق ممكن يأكل، لكن ما كان يأكل عليه الصلاة والسلام بهالطريقة ني. فقال إني أناجي من لا تناجي، أنا لي وضعي، أنا يأتيني جبريل يكلمني، أنا يأتيني الناس يقربون مني ويكلموني، لابد تكون رائحتي حسنة، أما أنت ما يأتيك الناس كما يأتوني ولا يناجيك جبريل ونحوه. فقيل إنه عليه الصلاة والسلام صلاته ينبغي أن يكون فيها من يعني الطريقة في طريقة اللباس والبعد عما يشغل أكثر مما يجب على بقية الناس، هذا من تخاريج بعض الشراح يعني. طيب ليش قال ابعثوا بها إلى أبي جهم؟ لأن أبا جهم كان هو الذي بعث إليه الخميصة، فأراد صلى الله عليه وسلم يطيب نفسه، يعني قال ما رددناها يعني ردا لهديتك، لكن ما صلحت لنا، لأن ما تصلح البسة وأنا أصلي، أعطني النوع الآخر، من باب حفظ يعني حفظ مشاعر أبي الجهم. وهذا ترى كان هدي عليه الصلاة والسلام دائما، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان محرما وذهب إلى الحج أو العمرة، فواحد من الصحابة كان غير محرم وأهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم صيدا، صاده قبل ما يدخلوا منطقة الحرم يعني، فجاءوا أهداه للنبي عليه الصلاة والسلام، وهو بيفرح لو قيل له النبي صلى الله عليه وسلم يعني طبخه وأكله بيفرح، فرده النبي عليه الصلاة والسلام. فلأجل أن الصحابي ما يجد في نفسه ليش رددتني، قال لا أما إنا ما رددناه إلا أننا حرم، أننا محرمون، ما يجوز نأخذ منك تصيد لنا صيد، ما يجوز نصيدها نحن ولا أن يصاد لنا، يصاد لأجلنا، فرده عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال ائتوني بأنبجانية أبي الجهم، من باب أن لا يبقى في نفس أبي الجهم أي حرج في داخل نفسه، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه أنبجانيتي، يعني كيف ما يقبل مني هديتي، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يطيب نفسه بهذا. الحديث فيه استحباب التزين للصلاة، خذوا زينتكم عند كل مسجد. تميم الداري كان له حلة اشتراها بألف درهم يقوم بها الليل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس حللا من حلل اليمن وبرودا حسنة، وهذا فيه أن الإنسان لا بأس أن يتزين باللباس الحسن، يعني بعض الناس أحيانا يتعمد أن يلبس أردأ اللباس وأردأ الحذاء ونحو ذلك، ويعد هذا ديانة وتواضعا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس من حلل اليمن وهي من أحسن الحلل، ولبس البرد ولبس من أحسنها، وذكروا عن بعض الصحابة ذلك، ذكروا حتى عن العلماء الليث بن سعد، قالوا قاسوا مرة ثمنوا لباسه، وكان الليث بن سعد تاجر كبير، حتى أن كان إذا سافر يسافر بثلاثة مراكب، مركب في البحر يعني، مركب له ويا أصحابه، ومركب للخدم والمتاع، ومركب للكتب مكتبة ويسافر. يقولون فثمنوا مرة لباسه فوجدوه بثمانية عشر ألف درهم، عمامته ورداءه وإزاره قدروها وإذا بهذه القيمة. فبينما لما تأتي مثلا عند غيره ربما من أئمة السلف لا يلبس إلا بخمسة دراهم وعشرة، فلا بأس أن الإنسان إذا وسع الله عليه أن يوسع. يقول ابن عمر الله حق أن تتزين له. في الحديث أيضا فيه قبول الهدية من الناس، فيه الإرسال إلى الأصحاب والطلب منهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال أرسلوها واعطوني كذا. أيضا في أهمية الخشوع في الصلاة، والحديث الذي بعده أيضا ربما يشرح لنا شيئا ما يتعلق بأهمية البعد عما يشغل، وهو الحديث 239 حديث أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. القرام هو ستر رقيق من صوف له ألوان، وقد يزين برسوم وتصاوير. ستر رقيق، إما يوضع على كوة على نافذة، أو يوضع على الباب حيث لو فتح الباب الشارع يصير فيه ستارة وراءه ما يكشف البيت مباشرة، يستر به كذا، وهو من صوف ويكون رقيق بحيث أنه يدخل الهواء من خلاله، لا يكون يعني يمنع وصول الهواء، ويكون له ألوان، وأحيانا يزينونه يرسمون عليه أثناء الغزل بالصوف، يرسمون عليه تصاوير ونحوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان هذا في قبلته، كما عند مسلم تقول عائشة كما روى مسلم: كان في بيتي ثوب فيه تصاوير، فجعلته إلى سهوة في البيت، سهوة النافذة يعني، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليه، يصلي جهته، ثم قال: يا عائشة أخريه عني، فنزعته فجعلته وسائد. الحديث فيه أن الإنسان ينبغي أن يبعد عن أي شيء يعني يشغله، وفيه جواز ستر الجدران، يعني مثلا الواحد الشباك عنده عبارة عن متر في متر فرضا، والجدار من هنا إلى هنا 4 أمتار، هل يجوز أن يحط الستارة من الجدار إلى الجدار، أم يجب فقط على على الشباك فقط؟ الصحيح أنه يجوز لها أن يستر الجدار. والحديث الذي ورد: وسترتم بيوتكم كما تستر الكعبة، ذكر ابن رجب أنه حديث ضعيف، فلا بأس، لكن لا ينبغي أن يكون في المسألة إسراف. يعني نص الإمام أحمد على أنه لا ينبغي أن يكون له في القبلة ما يشغله، قالوا: حتى لو كان مصحفا أو سيفا أو كذا ينبغي أن يبعده حتى لا يشغله. صلى الله لي ولكم التوفيق، ينفعنا وإياكم. الأسبوع القادم والذي بعده يبدو أننا ليس عندنا درس في إجازة المدارس هذه، فطلب بعض الإخوة قال يعني قد يتغيب، فالأسبوع القادم والذي بعده ليس هناك درس. نلتقي إن شاء الله تعالى في الأسبوع الثالث من الشهر القادم، أظنه يوافق يوم الخميس 17 تقريبا أو 16 رجب إن شاء الله. صلى الله يتقبل منا ومنكم.